السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ففي هذا اليوم الأربعاء 12 من جمادى الآخرة لسنة 1431 هجرية، الموافق 26 من شهر ماي 2010 ميلادية، نأخذ درسا في أصول الفقه مختصرا. وكنا قد وصلنا إلى الحكم التكليفي الثالث أو الرابع، وهو وشنو هو؟ المكروه. درسنا قبل ذلك الحكم التكليفي الثالث، وهو المحرم أو الحرام، وعرفنا ما هو الحرام، ثم أخذنا أقسام الحرام إلى كم قسم ينقسم الحرام. تفضل. أيوة، ثلاث أقسام. حرم بنصه، حرم بأمر الله. لا، تقسيم إلى كم قسم ينقسم؟ ثلاث أقسام ولا قسمين؟ قسمين. ها، حرام لذاته، حرام لغيره. حرام لذاته، حرام لغيره. ما هو الحرام لذاته؟ حرام لذاته، تفضل. نعم، ما كان الحرام فيه في ذاته لخبثه في نفسه، ما حكمه هذا؟ حكمه نعم ها باطل، وما ترتب عليه وهو باطل، مثل السرقة، السرقة حرام، وما يترتب على السرقة فهو باطل. يعني واحد اللي يسرق، هذه السرقة لا تجعل المال ماله، ما تجعلش هذاك المال اللي اداه المال تاعه، فهو حرام. طيب، الحرام لغيره، الحرام لغيره أو وصف جعله، أحسنت، هو ما كان من زاوية هو مشروع، من ناحية مشروع، لكن احتف به وصف أو ظرف جعله حراما، هو في أصله حلال، لكن بعض الظروف بعض الأشياء هي اللي خلته حراما. عندنا أمثلة في هذا، أو عندنا أقسام. إلى كم قسم ينقسم هذا الثاني؟ حرام، ما قريتش مليح، حرام لوصفه، زيد، حرام لأمر لازم له، حرام لأمر خارج عنه. نبدأ حرام لوصفه في العبادات، عندنا مثال في العبادات ومثال في المعاملات. نعم، صلاة الحائض، صلاة مأمور بها ولا لا؟ صح، المرأة كما تكون حائض لا يجوز لها الصلاة، فالصلاة تولي عليها حرام، كذلك الصيام. في المعاملات، نعم، البيع الذي فيه غش، البيع حلال ولا مش حلال؟ لكن ما الذي جعله حراما في هذه الصورة؟ الغش، يعني واحد خبى العيب اللي في السلعة. هذا ما حكم هذا القسم؟ فاسد. الصلاة فاسدة، صلاة الحائض فاسدة، والبيع فاسد، البيع فاسد. قد يقول قائل واحد باع قماش، باع سيارة وفيها عيب، نقول هنا هذا البيع فاسد ولا صالح؟ بيع فاسد. لكن ما هو الحل؟ كي يختلفوا الحل، إما إذا قبل الشاري قال معليش قبلت بالعيب هذا خلاص، إذا ما قبلش إما يرد له السلعة كاملة ولا ينقص له على حسب العيب تاع السلعة. واضحة هذه؟ صح. النوع الثاني، مثال للنوع الثاني في العبادات. نعم، الصلاة، صلاة يوم العيد، صلاة يوم العيد مجوز، الصيام يوم العيد. أيوة، وش به الصيام يوم العيد؟ ما حكمه؟ يوم عيد الفطر أو عيد الأضحى؟ مش عيد الشجرة ولا البقرة، لا، عيد الأضحى ولا عيد الفطر. الصيام يجوز ما يجوز؟ علاه ما يجوز؟ هذا حرام لأمر يعني يلزم منه الإعراض عن ضيافة الرحمن. ربي عرضك باش تأكل، تقول له لا أنا ما ناكلش، سبحان الله. صح. في المعاملات، تفضل. نعم، إنسان على بالك باللي العنب تاعك يشريه عليك قاع ويروح يعمل به خمر، هذا لا يجوز. هذا في المعاملات. طيب زيد، مثال آخر من غير ضرورة. الإقامة، الإقامة مش السفر، الإقامة في بلاد الكفار لغير ضرورة يلزم منه ماذا؟ هذا أمر لازم له ولا وش؟ ماذا يلزم منه؟ ماذا يلزم منه؟ يلزم منه ضعف الإيمان، يلزم منه أشياء كثيرة. صح. الحكم في هذه الصورة فاسد، الحكم فاسد أو العمل فاسد. صح. حرام لأمر خارج عنه، مثل في العبادات الوضوء بماء مغصوب. الوضوء، الوضوء مليح مأمور به، بالصح يولي حرام عليه وش هو يدير على، لأنه توضأ بماء مغصوب أخذ بقوة، أو الصلاة في أرض مغصوبة. ما حكم العمل في هذه الصورة؟ حكم العمل في هذه الصورة عند من؟ باتفاق عن جمهور العلماء، يعني أكثرية العلماء، أكثرية العلماء ومنهم المالكية يقولوا باللي الوضوء صحيح إذا توضأ بالشروط والأركان والفرائض، ولكن يأخذ الإثم. كذلك الصلاة في أرض مغصوبة، صلاة التاعو إذا كانت بالأركان والشروط والفرائض إلى آخره، صلاة صحيحة لكنه آثم لغصبه هذا. أما عند الإمام أحمد يقول العمل باطل، صلاة باطلة والبيع باطل، صلاة باطلة والوضوء باطل، باطل. طيب في العبادات، في المعاملات، ما نعم كاين غير ربعة خمسة اللي يجاوبوا، الاخرين كيف هم يحضروا غير البركة. ها تفضل. البيع بعد النداء، وش من نداء؟ النداء الثاني اللي يكون الإمام فوق المنبر، واحد باع وشرى في ذاك الوقت، حكمه البيع فاسد ولا صحيح مع الإثم؟ صحيح مع الإثم عند جمهور العلماء إذا توفرت فيه الشروط والأركان، وعند الإمام أحمد فهو فاسد كله، لازم يعاودوا عقد الإيجارة، عقد النكاح، عقد الزواج إلى آخره. صح. كاين مسألة لها علاقة بموضوع المحرم قبل ما نجوزوا الحكم الرابع، حكم التكليفي الرابع والمكروه. حبينا نعرفوا ما هي أقسام الحرام في الأموال، حكم الحرام في الأموال، الشيء اللي يملكه الإنسان. هذه مسألة مهمة، كي تعرفها ترتاح من كثير من التساؤلات. الحرام في الأموال ثلاثة أنواع، هذه تابع للدرس عن المحرم. حرام لذاته، حرام لكسبه، حرام لتعلق حق الغير به. هذا ثلاثة أنواع. الحرام في الأموال ثلاثة أنواع: حرام لذاته، حرام لكسبه، حرام لتعلق حق الغير به. ما معنى الحرام لذاته؟ مثل الخمر، الخنزير، الميتة، هذا الحرام منه فيه، يعني ما يجوزش يكون ثمن في البيع والشراء أو في المعاوضات. واحد يسال الآخر 100,000، 1,000 دينار جزائري، قال لي، قال له اعطيني 1,000 دينار تاعي، نسالك 1,000 دينار، قال له اصبر شويه، جاب له يعني خمر، قال له هذا خمر يسوى 100,000، بيعوا على بالي انت ما تشربش الخمر، بيعوا ودي 100,000 تاعك. قال لا، هذا حرام لذاته، هذا ما يكون الخمر ما يكونش حلال، الخمر دائما حرام. هذا معناته الحرام لذاته. واحد تزوج امرأة على مهر، شحال المهر؟ مثلا 500,000، صح؟ اتزوج ومن بعد قالت اعطيني المهر تاعي، جاب لها خنزير، قال لها هاو خنزير بيعيه، تي على بالي ما تاكلش خنزير، بيعيه ودي 500,000، بيعيه الكافر، بيعيه النصراني ولا يجوز هذا؟ لا يجوز، لأن هذا الحرام لذاته، الحرام منه فيه كما يقولوا بالدارجة، حرام فيه ما يكونش حلال، هذا معنى الحرام لذاته، صح. الثاني حرام لكسبه، حرام لكسبه، حاجة حلال في أصلها، حلال، تفاح، كتاب، سيارة، حلال، سيارة ما مشي ناجسة، سيارة، ولكن الطريقة اللي جاب بها السيارة طريق حرام، هذا معناته حرام لكسبه، يعني الحرام ماشي من السيارة، الحرام في طريقة كسب السيارة، هذا يسميه العلماء حرام لكسبه. عرفتوا هذا؟ مثل ماذا؟ مثل الرشوة. واحد دخل في مسألة رشوة، عطوا له سيارة، قالوا له هاك سيارة وريقلنا. السيارة حلال، ولكن كيف جات؟ كيف جات لهذا الإنسان؟ جات عن طريق الرشوة، الربا. واحد سلف الآخر، قال له هاك نسلف لك 1,000,000، نسلف لك 100,000,000، وكل شهر أعطيني نصيب ومن بعد رد لي دراهمي، هذا ربا كما ما يديروا بزاف من الناس. يجي لي يقول له سلف لي 1,000,000,000، يقول له كي نسلف لك 1,000,000,000 أنا واش نستفاد أنايا؟ يقول له ما تقلقش روحك، أعطيني 1,000,000,000 وكل شهر نعطيك 10,000,000 ومن بعد نعطيك دراهمك، هذا ربا. الحل هو يدخل معاه شريك، الربح هو خسارة، أو يسلف له ويعاود يأخذ المبلغ نفسه، صح. فإذا كان دار الربا، دراهم هذوك اللي أعطاله حلال، الورقة تاع 100,000 ولا الباكي هذاك تاع 1,000,000 نجس، فيه نجاسة ما فيهش، هو ورق، ورق، هذا ورقة عندها يعني قيمة. لكن الطريقة اللي جت بهذا المال جت عن طريق الحرام. كذلك بيع ما ليس عند الإنسان، يبيع حاجة مازال ما ملكهاش، كما لم يبيعوا البون والبون، عرفتوا البون؟ خاصة السيمة، اسمنت، هي طلعت الاسمنت، هي كانت واقلة 30,000 الشكارة، دوك راهي 70,000، أوه، لأن الوسائط، الوسائط كي يدخلوا الوسائط تغلى، علاش الأسعار غالية في بلادنا؟ فيها أشياء كثيرة منها الوسائط، حاجة تخرج من المصنع بعشرة دورو، ومن بعد يجي هذاك اللي عند الباب، ماشي عند الباب، للداخل، خدام الداخل، يدي فيها مورسو، يقول لك مورسو خبز، يسموها هيدا باش يحليها مورسو خبز، هي ماشي مورسو خبز، هي دود للداخل، حرام، مورسو خبز، تاخي تخدم الداخل، لا واش دخلك تا تجارة وتبيع وتشري، هاك تخلص، صح، هو يزيد لها عشرة دورو، شحال ولات؟ 20، هذه 10 دروس باش تفهموا برك، والا مبالغ خياليه. ومن بعد اللي عند الباب زاد لها 10 دور ولا 30، وبعد 100 متر من الباب، وهي كي توصل لك انت يا المسكين توصل بمليون، سبحان الله العظيم. فبعض الناس هيدا يجيب البون ويبيع البون، لا تبيع البون، بون مثلا فيها 100 كيس من الاسمنت، هو ما يجيبش الاسمنت، يجي لك يبيع لك، خطا، اكسب، جيب الاسمنت وخرجها من المصنع من بعد بيعها ثمن معقول ثاني اذا ما احتجتهاش، اذا ما تحتاجهاش ما تدخلش. كما واحد قال لي دخلنا في هذا الميدان، انا قلت له ما تدخلش يا اخي لان الان راهي ازمه، ما تدخلش. قال لي بيع حلال، قلت له ولو بيع حلال مادام كاين ازمه في البلاد، بعد يا سيدي راه خدم البطاطا حاجه اللي راهي تمشي وما فيهاش ضرر، لا لا تدخلوا ارواحكم حتى تطلع الاسعار. المقصود الانسان لا يبيع ما ليس عنده. كذلك النائحه، المراه اللي تنوح، هذه الان ماهيش موجوده الحمد لله، بكري كانت موجوده، وحتى في وقت الاستعمار في بلادنا كانوا اليهوديات، يهوديات عايشين معنا ويهضروا كيما احنا، بصح هي يهوديه، الخدمه تاعها واش هي؟ ياجروها باش تنوح على الميت، يجوا ليها يقول لها فلان مات شحال الليله، تقول لهم شكون اللي مات؟ فلان الليله 100,000، ندير لكم ليله تاع النواحه تاع بكاء عمركم ما سمعتوا بها، وديروها المال هذا اللي ديرها اللي تاخذه حرام لكسبه، جابته عن طريق، قالوا لها مثلا ابكي على هذا الميت ونعطوا لك سلة تاع مشماش، المشماش حلال ولا لا؟ بصح انتباه، جا عن طريق النياحة، تبدأ تبكي وتضرب وتعيط وتخبش روحها. طيب كذلك أمثلة كثيرة. إذن هذا حرام لكسبه. الثالث حرام لتعلق حق الغير به، حرام لتعلق حق الغير به، مثل المال المسروق والمغصوب. يعني هذا المال واحد جاد نحى سيارة الإنسان حاله بالقوة، أو نحالوا قطعة أرض بالقوة، الأرض طاهرة، الأرض طاهرة، بصح كيفاش انتقلت من زيد إلى عمر؟ انتقلت إلى عمر عن طريق الغصب، فهذا حرام لتعلق حق الغير به. المال المسروق كذلك، واحد سرق من إنسان مال، هذا المال هذا هو حلال في أصله، لكن كيفاش جاء إلى السارق؟ جاء عن طريق السرقة. هذه الأنواع الثلاثة، ما هو كيف، ما هو الحل اللي يطيح، الحل اللي يطيح في واحد من هذه الثلاث كيفاه يتوب؟ كيفاه يتوب الانسان اللي تصرف بمال حرام لذاته؟ كيفاه يتصرف اللي يتصرف اللي طاح في مال حرام لكسبه؟ كيفاه يتصرف اللي طاح في مال حرام لتعلق حق الغير به؟ كيف يتصرف؟ يعني كيف التوبة؟ الجواب يكون عندكم إن شاء الله. نخليه لكم سؤال اختبار، أنا في اختباراتي مالا إن شاء الله الأربعاء الجاية كل واحد يجتهد يبحث لنا الموضوع هذا ونسقسيكم، يعني كيفاش الإنسان يتوب من الحرام لذاته ومن الحرام لكسبه من الحرام لتعلق حق الغير به. طيب آخر نقطة في المحرم، آخر نقطة، المحرم لذاته يباح للضرورة، يعني وقتاش يجوز المحرم لذاته يباح للضرورة، وأما المحرم لسد الذريعة فيباح للحاجة، يباح للحاجة. ها؟ نعم، المحرم لذاته يباح للضرورة، والمحرم لسد الذريعة يباح للحاجة. كاين محرم نوعان ثاني، محرم نوعان من ناحية الهدف منه، تقسيم الحرام من حيث الهدف ينقسم إلى قسمين، حرام لذاته وحرام لسد الذريعة. طيب المحرم لذاته يباح للضرورة، أول حاجة نشرح الضرورة، الضرورة في الشريعة الإسلامية هي الموت، الهلاك، الموت أو ما يقرب من الموت، هذه هي الضرورة. ماشي كما نفهموا احنا الضرورة في اللغة العصرية، يقولك السيارة ضرورة، ثلاجة ضرورة، السكن ثلاث غرف ضرورة، لازم يكون عندك مطبخ ضرورة، ماء سخون ماء بارد ضرورة. لا لا، هذه ضرورة في اللغة تاعنا تاع برا تاع الشارع، لكن في الشريعة الإسلامية لا لا. لهذا بعض الناس يقول الله غالب ضرورة نسلف درهم باش نشري ساكن، يقولوا انت كي تسكن بالإيجار بالكرا تموت؟ يقول لا ما نموتش بصح نتضرر. ايه ماكش في ضرورة، ما يجوز لكش تسلف بالريد، يجوز كلمة ضرورة كي يقولك ضرورة لازم تنتبه شو معناتها. طيب تقولوا تقصد ضرورة شرعية ولا ضرورة تاعنا تاع الحياة؟ إذن المحرم لذاته يباح للضرورة لذاته، مثل أكل لحم خنزير أو الميتة وقتاش يجوز؟ واحد عطاولو بطاطا طايبة وجواز ما كاش اللحم، ما نقدرش ناكل انا بلا لحم، وصاب اللحم تاع خنزير، هاطينا شويه اللحم دير لنا مورصو هكذا شويه هنا، علاه؟ ها ضروره ما نقدرش، ماهيش ضروره هذه، كي تاكل بطاطا تموت؟ ما تموتش يا اخي، ما يجوش. فاهم؟ واضحه هذه؟ صح. شرب الخمر حرام لذاته ولا لا؟ حرام لذاته. واحد يقول لك لازم نشرب شويه باش نسخن، رانا في بلاد باردة في بعض البلدان برد بزاف، يقول لك لازم الشرب هذاك المشروب هذاك باش الجسم يسخن، ضرورة هذه؟ اشرب زيت زيتون، اشرب العسل، يعني ماشي ضرورة. الضرورة هي انسان او ياكل شرق غص لقمة راح يموت خلاص، ما كانش لا ما ولو كاين قدامو خمر، شرب هكذا باش هبط هذيك الغصة، هذه يسموها ضرورة، وكان ما يديرش هكذا كيموت، حالي معنيش، يعني باش يهبط هذاك باش ما يموتش، كاين خاصة بعض الناس عنده الكرسي تاعو ضيق، فممكن دخلت له حاجة وقعدت تما خلاص راح يموت، كان جبنا شوية خمر ما كانش، لو كان نروحو نجيبو الماء ولا يموت، وكاين خمر. شربنا له شويه باش هبطت هذيك الغصه، معليش جائز، هذه ضروره. اذن الحرام لذاته لا يجوز إلا عند الضرورة. وش هي الضرورة؟ هي الموت أو قريب من الموت. وأما الحرام لسد الذريعة، يعني الحرام ماشي ربي ما حرمش لذاته، حرم لأنه يوصل الحرام، مثل النظر إلى المرأة الأجنبية، المرأة اللي ماشي أنت من محارمها، هذا مش معناتها أجنبية، مش معناتها ما عندهاش جنسية، لا، يعني المرأة الأجنبية هي المرأة التي أنت لست محرما لها، ما يجوزكش تشوف فيها، تشوف فيها نظرة شهوة. فهذه النظرة حرام لذاته لذاتها أم لأنها تؤدي إلى الفساد؟ هذه يجوز عند الحاجة، وبالتالي يجوز عند البيع والشراء. بيع والشراء حاجة ولا لا؟ ترك تبيع في الدكان، جات امرأة باش تبيع، غير تدخل صدر رأسك هكذا وجهك للجيده وتبيع لها هكذا، اعطيني كيلو سكر لا شوف فيها بدون شهوة، يعني للحاجة، للخطبة، عند الشهود، عند القاضي تنظر. هذا يسمى حرم سدا لذلك. كشف العورة، كشف العورة حرام ولا لا؟ لماذا حرام؟ لأنها تؤدي إلى، تؤدي إلى الحرام. لكن يجوز للحاجة، عند التطبيب امرأة مريضة تكشف من جسمها من أظهرها ولا باش ما كاش، لا غالب طبيب بركي ما كاش طبيبة، هذه يجوز للحاجة. واضحة هذه المسألة يا إخوة؟ نظن ما نقدروش نأخذ حكم التكليفي الرابع وهو المكروه، نخليوها إن شاء الله للدرس القادم. إذن ما تنسوش تقوموا بهذا الواجب، الفرض، فرض استعجالي فجائي، ها إن شاء الله تجيبوا لنا الجواب على هذا السؤال تاع كيفية التوبة من أنواع الحرام في الأموال. هذا هو، وبالله التوفيق.